نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المجرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا شيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. الله يحييكم الشيخ. هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف ألف، يقول: عندما يموت الإنسان وعند دفنه هل يعذب مدى موته حتى القيامة، وذلك إذا كان مسيئا فعلا وقولا وعملا، أم لفترة حسب الأعمال أو حسب أعماله؟ نرجو منكم التوجيه جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا وضع في قبره أتاه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فإن ثبته الله وأجاب الجواب الصحيح فتح له باب إلى الجنة يأتيه من نعيمها وطيبها، ويفتح له باب إلى النار يقال هذا مقعدك لو كفرت بالله، قد أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة، يراهما جميعا. والكافر بعكس ذلك، يفتح له باب إلى النار يأتيه من عذابها وشرها وسمومها، وباب الجنة يقول هذا ما قد لو هداك الله ولكنك كفرت بالله فحرمت هذا المقعد. فظاهر السنة والكتاب، ظاهر السنة والكتاب أن المهتدي ينعم والكافر يعذب، لكن كيف يعذب كيف يستمر العذاب هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا كيفية النعيم إلى الله، ليس عند المؤمن إلا ما جاءت به الحديث. يؤمن بما جاءت به الأحاديث، أما كيفية النعيم واستمراره، كيفية العذاب واستمراره هذا إلى الله سبحانه. يقول الله في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دلت الآية على أنهم يعرضون غدوا وعشيا، ليس دائما. فالمقصود أن التعذيب والنعيم هذا يرجع إلى الله التفصيل والكيفية إليه سبحانه وتعالى، لكن نعلم أن المؤمن منعم في قبره والكافر معذب في قبره، وكيف النعيم وكيف العذاب هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس عندها إلا ما جاء به النص أنه يفتح باب إلى الجنة المؤمن يأتي من نعيمها وطيبها، والكافر يفتح باب إلى النار صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على قبرين قال إنهما لا يعذبان، ثم قال وما يعذبان في الكبير، ثم قال بلى أما أحدهما فكان لا يستطيع من البول، لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخبر أنهما يعذبان في هذين الأمرين، أما كيفية العذاب لم يبين لنا. أما العاصي فهو ذو الشائبتين، ليس في السنة والكتاب ما يوضح فيما نعلم كيفية نعيمه ولا كيفية عذابه، هو على خطر أن يموت على معاصي لم يتم منها كالزنا أو الخمر أو العقوق، هو على خطر من العذاب، لكن لا يعلم كيفية ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لكن ليس من جنس الكافر وليس من جنس المؤمن السليم، بل هو بينهما. وفي الآخرة كذلك، قد يعذب وقد يعفو الله عنه ويدخل الجنة، قد يدخل النار لكن لا يخلد فيها، يعذب بقدر معاصي ثم يخرج الله من النار إلى الجنة، فحاله بين الحالين، هو الظالم نفسه لكن مصيره إلى الجنة، منتهاه إلى الجنة والسلامة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أمامي الحقيقة رسالة طويلة من إحدى الأخوات من السودان، رمزت لاسمها بنون ميم عين. الحقيقة الرسالة مرتبطة ببعضها وطويلة، تقول أراها في غاية الأهمية وأرجو عرضها على سماحة الشيخ. تذكر بأنها فتاة تخرجت من جامعة سودانية إسلامية وتخرجت من قسم الدراسات الإسلامية ودرست في مجال الدعوة، والآن هي موجودة في قرية من قرى السودان البعيدة. تقول: أهل منطقتي في حاجة ماسة إلى الدعوة والتفقه بالدين وخاصة العقيدة، لا يعرفون عن العقيدة الصحيحة شيئا كثيرا، والعقائد الباطلة منتشرة بصورة كبيرة. وبحكم وجودي في هذه المنطقة، هل يجوز لي أن أعمل بالدعوة إلى الله مع العلم بأنني أدعو إلى الدعوة السلفية في رفقة جماعة تدعو إلى الدعوة السلفية، وعملي سماحة الشيخ وسط من النساء فقط بعيدا عن الاختلاط مع الضوابط الشرعية الأخرى من حجاب وغيره، ومع العلم بأن هذه المناطق لا تبعد عن مكان وجودي كثيرا، بل مناطق قريبة جدا يمكن السير إليها بالأقدام، وهل يشترط يا سماحة الشيخ المحرم خاصة المسافات الصغيرة وليست سفرا، مع العلم بأن هذه القرية آمنة مطمئنة لا تخاف المرأة فيها على نفسها، وتذهب للدعوة مع مجموعة نساء على العربة أو الأقدام دون اختلاط مع مراعاة الضوابط بعد أن تأخذ الإذن من الأهل، أحيانا للتعليم وأحيانا أخرى للتعلم لقلة الدعاة إلى الله من الرجال وعدم وجود الداعيات من النساء، وهل هذه المناطق وأهل هذه المناطق في حاجة إلى الدعوة إلى الله؟ ثم تذكر أيضا، تقول: وهل المقصود من القرار في قوله تعالى وقرنا في بيوتكن عدم السماح للمرأة بالخروج من البيت مطلقا لا للتعلم ولا للتعليم، مع العلم بأن الرجال لا يعرفون العلم المطلوب؟ وأخيرا، هل يعني ألا نزور أرحامنا؟ نرجو من سماحة الشيخ التفضل بالإجابة. القرار المطلوب هو بقاؤها في البيت وأن لا تخرج إلا لمصلحة وحاجة، وإذا كانت ذا زوج فبإذن زوجها، وإذا كانت تخرج للدعوة والتعليم هذه حاجة عظيمة مطلوبة، هي مشهورة ومأجورة إذا خرجت للدعوة والتعليم والتوجيه إلى الخير وتعليم الناس الخير، فهذا عمل صالح هي مأمورة به، والله يقول جل وعلا: ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهي مشهورة ومأجورة ولا حرج عليها في ذلك، لكن لا تسافر إلا محرم، ما دام في مسافات قليلة ليس فيها سفر فهذا عمل صالح ومطلوب ومشهورة عليه ولا حرج عليها في ذلك. كم المسافة شيخ سماحة الشيخ عبد العزيز؟ المسافة كم تقريبا؟ ما يعد سفرا، يوم وليلة مطية، نعم 80 كيلو للسيارة تقريبا، يقال شهر 80 كيلو ويقاربها. بارك الله فيكم. هذه مجموعة من الفتيات والأخوات لهن مجموعة من الأسئلة. ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في من يشكو بعضا من همومه لصديقه؟ هل يعتبر ذلك من الاعتراض على قضاء الله وقدره؟ إذا كان شكوى الهموم يعني التعاون يأخذ ما لديه لعل الله ينفعه برأيه واجتهاده من باب المشورة ومن باب الاستعانة بالرأي، فلا بأس بذلك، يشكو همومه وحاجاته ليستعين برأيه، وإذا كان مضطر وسأل المساعدة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، مسألة المال يعني لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحمسه المسألة فحلته المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلته مسألة حتى يصيب قوة من عيش أو قال سدادة من عيش، ورجل أصابته فاقة إذا يعني كان غني وكان بخير ثم أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فاقة، يعني حتى يشهدوا له. قال: وما سواهن يا قبيصة سحت، يقول له صاحبه سحته. فالإنسان إذا سأل من أجل جائحة أصابته أو فقر طرأ عليه لذهاب أمواله فلا حرج عليه في ذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة تقول: أثناء قراءتي للكتب أجد بأنني بشكل تلقائي أضع يدي على حواجبي وأنتف بعضا منها، وقد علمت بأن ذلك محرم وقد تبت إلى الله. تذكر هذه السائلة وتقول: أثناء قراءتي للكتب أجد بأنني بشكل تلقائي أضع يدي على حواجبي وأنتف بعضها، وقد علمت بأن ذلك محرم وقد تبت منه، لكنني أعود إلى ذلك دون شعور مني، ثم أنتبه إلى ذلك. تذكر السائلة سماحة الشيخ وتقول بأنها أثناء القراءة للكتب تجد أنها بشكل تلقائي تضع يدها على حواجبها وتنتف بعضا من هذه الشعرات، تقول: وقد علمت بأن ذلك محرم وتبت إلى ربي، لكنني أعود إلى ذلك دون شعور مني، ثم أنتبه لذلك فأعود للتوبة من جديد، فما حكم توبتي؟ عليك نجد في هذا الأمر والحذر من التساهل، وما كما كان من غير قصد ولا اختيار فلا يضر إن شاء الله، لأن أخذ الحواجب لا يجوز، وهو النص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. لكن إذا كان الشيء من غير عمد منك بل عن ذهول، فالله جل وعلا سبحانه هو العفو الغفور إذا لم تعمدي هذا الشيء، ولكن عليك المجاهدة للنفس والحرص على عدم أخذ شيء من الحاجبين، والتوبة مقبولة إذا صدقت، توبة النصوح يقبلها الله عز وجل كل ما أذنب العبد، وهي الندم على الماضي والإقلاع منه والعزم الذي يعود فيه العزم الصادق، هذه التوبة. فإذا فعلت هذا من مثل هذا تاب الله عليك. نعم. تقول هذه السائلة: أذكار ما بعد السلام في الصلاة، هل يجب أن تكون بعد الصلاة المكتوبة مباشرة، أم يمكنني أن أؤدي السنة البعدية ثم أداء تلك الأذكار؟ السنة أن تأتي بالأذكار قبل السنة البعدية، تأتي بالأذكار هم السنة الراتبة، أذكار الظهر قبل السنة الراتبة، وأذكار المغرب قبل السنة، والعشاء كذلك، كان يأتي بها قبل عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا سائل رمز لاسمه بعين عين، يقول: سماحة الشيخ، ما حكم قطع الصلاة والانتقال إلى مكان آخر إذا كان بجانبي إنسان كريه الرائحة، ولا سيما بأنه قد يفوتني ركن من أركان الصلاة ألا وهو الطمأنينة، فنرجو من سماحة الشيخ إجابة. يقول: ما حكم قطع الصلاة والانتقال إلى مكان آخر إذا كان بجانبي إنسان كريه الرائحة، ولا سيما بأنه قد يفوتني ركن من أركان الصلاة ألا وهو الطمأنينة، نرجو منكم الإفادة. لا حرج في ذلك، أو لا حرج في قطعها الضرورة من وجود الرائحة الكريهة تجعل الإنسان غير خاشع في الصلاة وغير مطمئن، فإذا قطعها ليذهب إلى جانب آخر فلا حرج في ذلك. نعم. هل من مع العلم بأن الذي له رائحة كريهة لا يصلي مع الناس، الواجب عليه يصلي في بيته، إذا كان عندها الرائحة الكريهة البخر الكثير المؤذي أو السنان في إبطة الكثير، فالواجب عليه يعالج هذا الشيء حتى يزول وليس له يؤذي الناس، أو أكان أكل ثوم أو بصل ليس له حضور المسجد، يجب عليه أن يبتعد عن المسجد حتى يزول عنه، حتى تزول تلك الرائحة الكريهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى من كان به من أكل ثوما أو بصلا أن يغلى المسجد، وكان يؤمر بإخراج من فعل ذلك من المسجد. فإذا وجد فيه رائحة كريهة غير الثوم والبصل كالبخر في الفم الشديد الذي يؤذي من حوله، ومن حوله لا هو يفارقه يبتعد إلى جهة أخرى. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ما حكم السلام على العجائز التي يكن كبيرات في السن، سواء كان ذلك بالمشافهة أو المصافحة أو التقبيل، وجزاكم الله خيرا؟ ما حكم؟ يقول: ما حكم السلام على النساء العجائز التي يكن كبيرات في السن، سواء كان ذلك بالمشافهة أو المصافحة أو التقبيل، وجزاكم الله خيرا؟ السلام عليهن لا بأس به بالكلام فقط، أما المصافحة والتقبيل فلا يجوز، سواء كانت عجوز أو غير عجوز، إلا المحرم سلم عليها مع خدها مع رأسها كأمه وأخته وعمته، كان الصديق رضي الله عنه يقبل عائشة بعض الأحيان مع خدها فلا بأس، أما أجنبية ولو كانت عجوز لا، ليس له أن يصافحها ولا أن يقبل رأسها ولا يمس شيء من جسمها، لكن يسلم عليها بالكلام السلام عليكم وعليكم السلام. وإذا كانت مكشوفة وهي العجوز ليست ممن يتبرج زينة فهي من القواعد لها أن تكشف، لقوله جل وعلا وقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعفن خير لهن. كونهن يتحفظن ويحتجبن أفضل، ولكن لا حرج عليهن في الكشف إذا كنا غير متبرجات ولا يرجون النكاح. جزاكم الله خيرا يا كريم، لكن استعفافهن وتحجبهن أفضل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من سوريا أبو أسامة ألف ألف دمشق يقول: كيف تصوم الجوارح في رمضان؟ أرجو الإفادة. تصوم الجوارح بترك ما حرم الله من المعاصي، هذا صيامها، فلا يمس بيده ما حرم الله، ولا يمس فمه ما حرم الله، ولا ينظر بعينه إلا ما حرم الله، ولا يمشي برجله إلا ما حرم الله، وهكذا صيامها إمساكها عما حرم الله. نعم، إذا صام المؤمن صامت جوارحه، صام لسانه عن الكذب، وصامت عينه عن النظر المحرم، وصامت يده عن البطش المحرم، ورجله عن المشي المحرم. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. له فقرة أخرى يقول: الاعتكاف هل هو خاص برمضان؟ وهل اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل للاعتكاف شروط؟ الاعتكاف لا يختص برمضان، لكن يختص بالمساجد، وفي رمضان أفضل، والنبي اعتكف في رمضان واعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام، والاعتكاف في العشر الأخيرة أفضل. وشروطه يكون في المسجد، وأن يكون المعتكف ليس بالجنب ولا حائض ولا نفسة، ولا يكون الاعتكاف يمنعه من أداء ما وجب الله عليه. إذا كان في مسجد ليس فيه جماعة لا يعتكف، يعتكف في المسائل اللي فيها جماعة حتى يصلي مع الجماعة. بارك الله فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول: سماحة الشيخ، ما كيفية صلاة الاستخارة؟ وما هو الدعاء المطلوب؟ وهل يكون الدعاء أثناء صلاة الركعتين أم بعد الانتهاء منها؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الاستخارة أن يصلي ركعتين ثم يدعو بعدها ويستخير بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد السلام يرفع يديه ويسأل، يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه، يعني زواجي بفلانة، سفري إلى البلد الفلانية، تجارتي في هذا الشيء، يسمي: خير لي في ديني ودنياي، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي باسمه: شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني وصفني عنه، وقدل الخير حيث كان ثم أرضني. هذه السنة للشهر. نعم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. هذا مستمع من السودان له مجموعة من الأسئلة. المستمع لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: ما هو مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلوجرام في يومنا هذا؟ وهل تسقط زكاة الفطر مع عدم الاستطاعة لإخراجها؟ جزاكم الله خيرا. يقول: ما هو مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلوجرام في يومنا هذا؟ وهل تسقط زكاة الفطر مع عدم الاستطاعة لإخراجها؟ جزاكم الله خيرا. زكاة الفطر مقدارها بصاعنا الآن 3 كيلو تقريبا، لأن 5 أطالع في صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باليدين الممتلئتين المتوسطتين 4 مرات كما ذكر في القاموس وغيره. إذا ملأ يديه مرتين 4 مرات وهما معتدلتان، وملأهما ملأ تاما، هذا عمود، والأربع أنصاع. وبالكيلو 3 كيلو تقريبا، 3 كيلو يشف قليلا، فإذا أخرج 3 كيلو فقد احتاط وأخرج صاعا كاملا، الفطرة. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول: ما حكم الرهان في الشرع؟ إذا تراهن شخصان على شيء، مثلا يقول هذا كذا وهذا يقول كذا، وإذا لم يكن، فهل المبلغ الذي يأخذه أحدهما يحل له؟ أرجو من سماحة الشيخ إجابة. لا يجوز هذا الرهان، هذا قمار، لا يجوز، مغالبة لا وجه لها. وإن المراهنة الشرعية المسابقة بالخيل والإبل والرمي. يقول: خطبة الجمعة سماحة الشيخ، هل هي واجبة أم سنة أم فرض؟ وهل هي من إكمال الصلاة؟ أفيدونا مأجورين. يقول: ما هو الحكم في خطبة الجمعة؟ هل هي واجبة أم سنة أم فرض؟ وهل هي من مكملات الصلاة؟ أفيدوني مأجورين. خطبة الجمعة شرط من شروط الصلاة، يا رسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، كان يخطب في الجمعة ولم يتركها مرة واحدة، فهي شرط من شروط صحة صلاة الجمعة أن يخطب خطبتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم يصلي، وكان يخطب خطبتين عليه الصلاة والسلام. نعم. له سؤال أخير، الأخ السودان من السودان يقول: هل هناك من صلاة تسمى الأولى صلاة التوبة والأخرى تسمى صلاة الحاجة، وما حكمهما في الشرع؟ مأجورين. يسأل سماحة الشيخ ويقول: هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة والأخرى تسمى صلاة الحاجة، وما حكمهما في الشرع؟ جزاكم الله خيرا. صلاة التوبة هي عرف أنه أذنب وأراد أن يتوب فهو مخير، إن شاء تاب من صلاة خاصة فليتوب إلى الله ويندم ويكفي، وإن صلى صلاة قصد بها توسل إلى قبول التوبة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى تطهر ثم صلى ركعتين، من أذنب أذنب ثم تطهر صلى ركعتين ثم استغفر ربه غفر الله له، فصلاة الركعتين ثم يدعو ربه ويستغفر ويتوب إليه هذا من أسباب المغفرة، هذه يقال صلاة التوبة. صلاة الحاجة هي صلاة الاستخارة. هذا السائل رمز لاسمه بألف ألف ميم من السودان، يقول: لدينا مؤذن في المسجد، كلما جاء ليؤذن وقت من الأوقات بدأ بالآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فما حكم ذلك سماحة الشيخ؟ غير مشروع، غير مشروع، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، يبدأ بالله أكبر، يبدأ الأذان بالله أكبر. السائل من الرياض أبو أحمد ألف ألف يقول: لي والدة كبيرة في السن وصاحبة طاعة والحمد لله، تصلي الفروض في أوقاتها وتحمد الله على ذلك، لكنها تتنفل طول الوقت، فما هي أوقات النهي التي لا يجوز لها أن تتنفل فيها؟ وحبذا لو عرفنا ذلك بالساعات. أوقات النافلة كل الليل والنهار أوقات نافلة ما عدا أوقات النهي، وأوقات النهي بعد صلاة من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند وقوفها في كبد السماء قبل أن تميل إلى الغرب، هذا يقال له وقت الوقوف ليس في الصلاة، وبعد صلاة العصر إلى غروبها، هذه أوقات النهي، إلا من ذوات الأسباب، إذا كان لها أسباب مثل صلاة الكسوف بعد العصر صلى تحية المسجد، لو طاف بعد العصر يصلي صلاة الطواف في مكة، هذه يقال لها ذوات الأسباب لا حرج على الصحيح. المقصود جميع الليل والنهار محل صلاة إلا وقتين، أحدهما من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، هذا وقت نهي لا يصلى فيه إلا صلاة الفجر وسنتها أو تحية المسجد، والوقت الآخر الطويل ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهناك وقت ثالث قصير وهو عند وقوفها، وقت قصير عند وقوفها في كبد السماء حتى تزيل حتى تزول حتى تميل إلى الغرب. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا شاب مسلم رمز لاسمه بألف ألف الخرج، يقول: شاب مسلم